بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد علمنا أن المرأة إن كانت حاملا فعدتها في عدة الوفاة أن تضع حملها إن كان من الممكن أن تحمل من زوجها، أو تعتد بأربعة أشهر وعشرة إن كانت حائلة. ثم شرع في الضرب الثاني فقال: وغير المتوفى عنها المعتدة عن فرقة طلاق طلقها زوجها، سواء كان ذلك الطلاق بائنا أو كان الطلاق رجعيا، إلا أن يكون الطلاق قبل الدخول فلا عدة عليها، أو فسخ بعيب. حدث هنالك عيب من عيوب النكاح، فربما كما فسره بقوله أو رضاع أو لعان، فترى ربما بعد الدخول بالزوجة بفترة معينة تبين أنه بينه وبينها رضاع مثلا. جاء من أخبرهم ثقة بشهادة يمكن أن تقر أمام القاضي لا شبهة فيها، أن الزوج والزوجة عبارة عن إخوة، عند ذلك ينفسخ هذا النكاح ولو كان قد دخل بها، وما كان ماضيا يغفره الله عز وجل لعدم العلم به، وينفسخ النكاح مباشرة. أو لعان، فإذا لعن الرجل امرأته وكان اللعان كما علمنا فرقة مؤبدة، لكن إذا أراد رجل آخر أن يتزوج هذه المرأة لابد أن تنقضي عدتها، لأنه من الممكن أن يكون الولد من زوجها أو أن يكون الولد من زنا، ما دام هنالك إمكان، ولو كانت النسبة ضئيلة أنه من زوجها فلا بد من عدة تعتدها المرأة أو أن تضع حملا. فقال: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. دائما كل عدة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا. فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. هذه المرأة التي طلق إن كانت حاملا يعني في بطنها ولد، فإذا وضعت ذلك الولد فإنها تنتهي من العدة. مثلا لو قال رجل لزوجته: أنت طالق، فولدت على أثرها انتهت عدتها، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهو مخصص لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني يمر عليها الطهر الأول والثاني والثالث، عند ذلك تصبح هذه المرأة منتهية من عدتها إن لم تكن حاملا. فإن كانت حاملا فآية الحمل تخصص هذه الآية، كأن الله عز وجل يقول: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلا أن تكون حاملا، فتستمع إلى قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولأن المعتبر من العدة براءة الرحم، قلنا في تعريف العدة: هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى، أو براءة لرحمها، أو تفجعا على زوجها. وهنا العدة معتبرة طبعا في كل الأمور، مسألة التعبد قائمة، لكن السبب هنا عندما نقول هذه المرأة انتهت عدتها بأي سبب؟ انتهت عدتها بسبب براءة رحمها، والله عز وجل يأمرها بذلك، فتكون متعبدة أيضا بأمر الله جل وعلا. قال وهي حاصلة بالوضع، لكن قال بشرط إمكان نسبته إلى صاحب العدة زوجا كان أو غيره ولو احتمالا كمنفي بلعان. نحن مر معنا أشكال في عدة المتوفى عنها زوجها. قلنا لو كان زوجها ممسوحا مخصيا مثلا طواشي هذا صغيرا، يعني كل إنسان لا يمكن أن يلد لمثله، عند ذلك لا نقول بالوضع، لأنه لا يمكن أن ينتسب الولد إليه. هنا أيضا إن كانت مطلقة، هل الولد من الممكن أن ينتسب إلى أبيه؟ يعني لو زوجت بولد صغير لم يبلغ، بعد ذلك طلقت وكانت حاملا، ولا يمكنها لهذا الولد الصغير أن تحمل منه، فهل نقول عدتها بوضع الحمل أم بالأقراء؟ العدة بالأقراء. لذلك قال بشرط إمكان نسبته، يعني نسبة الحمل إلى من؟ إلى صاحب العدة زوجا كان أو غيره. نعم. يعني قد تكون المرأة موطوءة بشبهة، فإذا وطئت المرأة بشبهة أيضا تعتد، وزوجها أحيانا يتوقف عن وطئها حتى لا يجتمع هنالك ويختلط ماء رجل واحد، ماء رجلين في رحم واحد، لا ندري هل هذا الولد منعقد من الأول أم من الثاني، لذلك نكلف الزوج الآن بالانتظار حتى تستبرئ في وتعلم أنه لا يوجد في بطنها شيء، فإذا حدث وكان في بطنها شيء من أجل ألا تختلط الأنساب مع بعضها البعض. لذلك قال ولو احتمالا، قال كمنفيا بلعان، أعطانا مثال آخر، نفى الرجل الولد الذي في بطن أمه أو في بطن زوجته، طبعا يعني عندما نقول أمه أم الولد يعني أم الحمل، في بطن زوجته زوجة الرجل، نعم نفاه، لكن قلنا نحن في باب اللعان، لو أكذب نفسه يعني في مسألة اللعان فتبقى الفرقة دائمة، لكن هل من الممكن أن يستلحق الولد؟ يقول مثلا هذا الولد الذي الذي لعنت أمه ولد لي، هل يصدق بذلك؟ يصدق، لأن المرأة كانت فراشا له وكان يطأها، ومن الممكن ولو بنسبة ضئيلة أو كثيرة أن يكون ذلك الولد له، فلذلك استلحقنا وقبلنا استلحاق الولد. وهنا أيضا قال ولو احتمالا كمنفيا بلعانه، هذا رجل لاعن امرأته، فإذا وطئ هذه المرأة الملاعنة أو الملاعنة، الملاعنة أو ملاعنة، لأن زوجها لعنها وهي ردت اللعان عليه، فتسمى ملاعنة وملاعنة، كمنفيا بلعان لو كانت حاملا ووضعت، ما الحكم؟ انتهت عدتها، انتهت عدتها، لأنه لا ينافي يعني هذا الأمر إمكان كونه منه، ولهذا لو استلحقه يعني لو استلحق الزوج الولد من امرأته التي لاعنها لحقه، فإن لم يمكن نسبته إليه، هذا تفريع آخر، لم تنقضي بوضعه. يعني إذا كان، سيعطينا أمثلة، كما إذا مات صبي، مات الصبي وكان هذا الصبي زوجا ومات قبل البلوغ ورؤيت زوجته حاملا، فلو وضعت هل تنتهي عدتها؟ لا، لا تنتهي عدتها، لأن الحمل لا يمكن أن يكون من ذلك الصبي. كما إذا مات صبي لا يتصور منه الإنزال، يعني ليس بالغا ولا يتصور منه الإنزال، أو ممسوح، يعني لا آلة له ولا ماء له، عن زوجة حامل، فلا تعتد بوضع الحمل كما مر، يعني في الميت عنها أيضا زوجها. أو بعد ذلك قال: وكذا كل من أتت زوجته الحامل بولد لا يمكن كونه منه، تعميم، كل امرأة تلد بولد لا يمكن أن يكون ذلك الولد ممن؟ من هذا الزوج، عند ذلك لا تصح عدتها بوضع الحمل. يعطينا مثال: كأن وضعته لدون 6 أشهر. الآن نرى في المجتمع ظواهر كثيرة، هذه الظواهر كثيرة، بعضها تؤول وبعضها لا تؤول. مثلا يأتي رجل تزوج في شهر معين، مثلا في الشهر الأول، تراه بعد 5 أشهر تلد زوجته ولدا سليما، وهذا الولد يعني لا يقبل القضاء في الأصل ولا تقبل الشريعة الإسلامية نسبة هذا الولد إليه، لكننا هنا ننظر، الناس ربما يختلف عليهم بعض الأمور، ننتبه المسألة: متى عقد هذا الرجل على زوجته؟ إن عقد عليها قبل هذا الشهر الأول بشهر أو بشهرين أو 3، هذا يوجد لقاء بينه، يعني عندنا ببساطة أكثر في بلادنا في بلدتنا يحدث أنه يوجد يوم يسمى يوم الكتاب، يوم العقد، ويوم آخر يسمى بيوم زفاف. نعم، لكن بعض الناس يتساهلون كثيرا في الخلطة أكثر من اللازم، نرى أن هذه المرأة قد توطأ من قبل زوجها قبل يوم الزفاف، وهذا كثير موجود، من ينظر إلى المشاكل الاجتماعية يوجد منها كثير. والعبرة في الأعراف العامة أن المرأة لا تسلم لزوجها إلا في يوم الزفاف، فهذا شيء لا خلاف فيه. لكن السؤال هنا: إذا تم الأمر بمعروف وصار يوم الزفاف، لكن بين يوم الزفاف ويوم الوضع كان أقل من 6 أشهر، هل هذا الولد إليه؟ نعم. ليش؟ في هنالك إمكان، لأنه في التقاء ما بين الرجل وما بين المرأة. لكن المشكلة إذا عقد عليه، إذا عقد على هذه البنت من يوم العقد، قبلها ليست زوجة، إلى يوم الولادة أقل من 6 أشهر، هل هذا الولد ينتسب إليه؟ بمعنى آخر وأبسط أيضا من ذلك، يتورط بعض الشباب اليوم في موظفات وطالبات جامعة وإلى غير ذلك، وأماكن يختلط فيها الرجال بالنساء، يقع شاب بزنا بامرأته، وأحيانا يذهب الأمر إلى القضاء فيلف الأمر كله إذا رضي هذا الزاني أن يتزوج بتلك الزانية وبقي هنالك ووجد هنالك حمل، لكن الحمل كان قبل العقد، فهل هذا الولد لمن؟ للزوج؟ لا، ليس للزوج ولو كان منه. الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا بد أن يكون هذا الماء المصبوب في الرحم ماء محترم، ولا يكون محترما إلا بعد العقد، أما قبل العقد فلا يعتبر محترما بشكل من الأشكال. فلذلك هذا الولد لا ينسب إلى أبيه إلى الزوج، وهذا الولد لا يرث أيضا من الزوج. وهذه مسألة اليوم خطيرة متكررة كثيرا، ومن يعمل بالقضاء يرى أعدادا هائلة في المجتمع من هذا النوع. فعلى الناس أن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى في هذه المسألة. وهنا قال الشيخ يعني كذا كل من أتت زوجته الحامل بولد لا يمكن كونه منه كأن وضعته بدون 6 أشهر، يعني من العقد إلى الولادة. فإذا كان من العقد حسبنا إلى الولادة فكان 5 أشهر مثلا أو دون 6 أشهر مهما كانت، وولدت، عند ذلك نقول هذا الولد ليس منه. في تنبيه بسيط ربما نقع أيضا في بلادنا فيه، علينا أن نحذر هذا الأمر وألا نقول أن هذا الولد ليس منه. هنالك عقود تجري، عقود الحاكم حرم أن تكون من زمن الحاكم العثماني الذي كانت من أيام الخلافة، منع أن تعقد عقود في البيوت أو أن تثبت مثلا ملكيات خارج الدولة من أجل صيانة لأنساب الناس ولأموالهم. فجعلوا مثلا السجل العقاري طابو، يعني الذي يسمى من أجل البيوت والعقاقير والبساتين، فكل من أراد أن يبيع عليه أن يسجل هنا حتى يعترف الحاكم في مسألة البيع والشراء، وكل من تزوج بامرأة عليه أن يسجلها مباشرة بالمحكمة الشرعية. طبعا هذا مخالفة الحاكم حرام، لكن العقد لو عقد صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. فلو كان هنالك عقد خارج المحكمة سابق فالعبرة بالعقد الآن مو العبرة بالتسجيل. يعني إذا كان العقد في عقد مثل ما يسموه كتاب شيخ، يعني هذا بين هذا العقد وما بين الولادة فوق 6 أشهر ينتسب الولد إليه، دون 6 أشهر لا ينتسب الولد إليه. أعطانا مثال آخر، كذا كل من أتت زوجته الحامل بولد لا يمكن كونه منه كأن وضعته لدون 6 أشهر من النكاح أو لأكثر، لكن كان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق 4 سنين من الفرقة. كيف يكون هذا؟ هنالك وكالة من قبل الزوج لأحد من الناس أن يعقد عن امرأة معينة. الوكالة كانت بباكستان مثلا، وكان الزوج بالمغرب، ولم تكن هذه الوسائل الحديثة. أسرع مسافة ممكن أن يقضيها الإنسان منتقلا من المغرب إلى باكستان بده مثلا نفترض 7 أشهر. عقدنا وبعد ذلك جاء هذا الإنسان، ثم قيل إن كانت هذه المرأة حامل، قيل إن هذا الولد منه، هل يصدق هذا؟ طبعا كل مسألة هي صورة، كانت لا تصدق الآن تصدق، ساعتين بيصير الزلمة باكستان وبيرجع للمغرب تبعه. من الممكن إذا كان من الممكن انتقاله ينتسب الولد إليه، ليس من الممكن انتقاله، كانت مسألة لا يوجد إلا مشي أو خيل دابة باخرة إلى غير ذلك. هذه الأمور كل وقد هذه دائما كما نقول الفقه صور على الطريق، هذه الصور تختلف أحيانا من وقت إلى آخر، سبب اختلاف الأشياء التي تحيط بالإنسان من أسباب. كنا نقول لا يمكن أن يصل، الآن نقول يمكن أن يصل، تغيرت الوسيلة. ولذلك الفقهاء عبروا عندما لم يعني يتصوروا طائرة في السماء، عبروا عن مسافة القصر التي يقطعها الإنسان بسرعته، قالوا كما لو ركب الإنسان سفينة على شاطئ البحر فخرجت ريح فقطعت هذه المسافة، يعني 90 كيلومتر، بلحظة واحدة يقصر أم لا يقصر؟ يعني يعتبر هذا مسافر ولا نعتبر والله الساعات التي يقضيها، المهم أن يقطع المسافة. ومن هذه المقالة يستطيع كل مفتي أن يقول من سافر في الطائرة يقصر ويجمع، من سافر في الباخرة، من سافر في القطار السريع، لا يهمنا. ربما ما تقطعه السيارة اليوم في ساعتين كان يحتاج سابقا إلى يومين، واحد يروح على حمص كان بده يومين، هلا بساعتين بساعة ونص بيصير مثلا بحمص، وهذه أكثر من مسافة القصر يعني مضاعفة. نعم. كأن وضعته دون 6 أشهر من النكاح أو لأكثر، وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة، أو لفوق 4 سنين من الفرقة بعد أن طلقها ومضت 4 سنوات، قال إن هذا الولد من أن أغلب مدة الحمل أدني 4 سنوات عند الإمام الشافعي، سنتين عند الإمام مالك، يعني العبرة المعتادة في الغالب بين الناس 9 أشهر، وهذا بالمئة يعني 99. نحن يوجد نوادر، النوادر ادرأوا الحدود بالشبهات ولو بهذا الأمر النادي. وأحيانا اليوم يرى بعض الناس انتهت 9 أشهر لم تلد هذه المرأة، يوم 2 3 أول شيء بيقولوا أخطأت مثلا في العد، بعدين يحتاج أحيانا الطبيب إلى تحريض ويقول لا أستطيع أن أبقي ذلك الولد على مسؤوليتي، لأن الولد له سائل، تكبر أظافره، يزداد شعره، إلى غير ذلك، لهم تعابير كثيرة. لكن لا يستطيعون أن يقولون ننزل الولد، لكن لا يستطيعون أن يقول كم يبقى الولد، إن هذه المسألة إذا بقي ولم يحرض تصورات أن هذا السائل لا يمكن ينتفخ بطنه إلى غير ذلك، كما لا نتصور أحيانا عدد من الأولاد، وأحيانا نسمع ما بين الفترة والأخرى، واليوم صار العالم كله صغير كما يقال كعلبة كبريت، تسمع أحيانا أعداد 5 و6 و7، يعني رح يصيروا بعض الناس مثل الأطاط يعني، فتجد أنه بعض الأشياء موجودة في العالم لكننا كنا لا نسمعها. الرعاية الطبية اليوم تسمح أيضا ببقاء بعض هذه الأولاد الخدج مثلا على قيد الحياة. نعم، طبعا إذا كتب الله الحياة هيأ الله الأسباب لهؤلاء. نعم. مرة واحد معروف يعني هو من عائلة حتى من مصلبة الشاغور يعني معروف الشخص، دعي بعد ليلة زفافه إلى الحرب أيام سفر برلين، وغاب بعد ذلك 18 عاما، عاد لبيته فوجد 7 من الشباب كل واحد عمره 18 سنة. شو هدو مين هدول الأولادك هدول؟ حملت امرأته، قصة مشهورة في يعني من كبار في السن ويعرفون الأولاد، فلولا أن أمه يعني سبحان الله هو ذهب في وطئ واحد، ومن الوطئ الأول كانت تحمل 7 شباب مع بعضهم البعض، كتب لا يوجد لا رعاية طبية ولا شيء، وضع طبيعي وكل شيء. يعني هذه الأشياء يعني من الممكن أحيانا الإنسان لا يتصورها، أركلها مرة واحدة في اليوم الثاني صحبت على العسكرية، ومع ذلك يعني من الممكن أحيانا. فلا يقول إنسان والله هؤلاء يمكن نسبتهم إليه أم لا، ما دام في إمكانية نقول هذا الولد منه. طيب 4 سنين بعد 4 سنين تقول انه هذا الولد من المطلق، هل يصدق ذلك؟ لا، لا يصدق ذلك. طبعا احنا لما نقول 4 سنين بده يكون في اثار للحمل ظاهرة، وهذا الخبر خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، انه في بني عجلان مثلا امرأة ولدت 3 اولاد كل ولد ب4 اشهر، حتى يقال ان الامام الشافعي كذلك حملت به امه، الامام مالك حملت به، الله اعلم. يعني هنالك اخبار، هذه الاخبار تصدق او لا، نحن عندنا خبر. لذلك يقول الامام الشافعي حد وهو رجل صدق وامرأته امرأة صدق حملت به، فهذا خبر، هذا الخبر بعض الناس يكذبون ذلك، لا يحق لهم ان يكذبوا. نقاش حتى حدث، انا معي مع كثير من اطباء اخصائيين في ذلك، وصلنا الى نتيجة لا يمكن انا ان ابقيه فقط، وفي العالم ما سجل للعالم، اما لا يستطيع ان ينفي لا يمكن هذه المسألة، ما قال ذلك، قال نحن الان لا نبقي. وقد يعني رأينا في الوقت القريب الان من تأخرت شهر وشهرين مع اقرب الاطباء الاخصائيين في هذا الامر وهو قريب لها، وبعد ذلك قام بالتحريض وبالتنزيل، ومع ذلك قال لم ينتهي الى الان، لم تنفك المشيمة عن الولد، ولذلك انزل الولد ميتا ما كان على قيد الحياة في بطنها. يعني هنالك بعض الامور ينبغي علينا ان يعني نعرفها بشكل جيد. لم تنقضي عدتها بوضعه، لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها، قال هذه تبع 4 سنين، صحيح أنتوا بتقولوا أنه طلقني 4 سنين، لكن الطلقة اللي طلقني فيها 4 سنين قبل 4 سنين راجعني بعدها، وأنا حملت منه بعد أن راجعني، هذا صار في إمكان أم لا؟ صار في إمكان. أو جدد نكاحها، يعني لو انتهت عدتها بعد ذلك عقد عليها مرة ثانية، او وطئها بشبهة وامكن فهو وان انتفى، لانه المرأة بينها وبين الرجل بزول الحياة، ولو يعني احيانا بيكونوا امام القاضي وبدهم يتطلقوا، هو بيطلع فيها هي بتطلع فيه، بتضحك وكذا، بيحملها ببطل يطلق وبيرجع لبيته، ممكن؟ ممكن، نعم. وامكن فهو وان انتفى عنه تنقضي به عدتها. بعد ذلك قال ويشترط انفصال كل الحمل. نقف هنا ان شاء الله ونتابع في الغد. نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله الله سيدنا.